على الأصل، بمعنى أنه إذا جزمنا الآن جزمنا أن هذا الوصف لا يؤثر في الحكم يقين، لا يترتب عليه المقصد من ربطه بالحكم، فهل نصحح الحكم هنا أو لا؟ الحكم مصوص، حكم ثبت بالنص، حكم ما في إشكال، حكم ما في إشكال، نجد ولا المقصد يمكن المقصد مصوص عليه. ولا نذهب بمثال هنا، قال ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية. اللحوق هنا هو الحكم، الحقنا النسب مشرقي بمغربية، يعني ولدت الآن عقد عليها عن طريق وكيله أو وكيلها فولدت، الحكم هنا إلحاق النسب، إلحاق النسب. وال ال شو اسمه والوصف العقد، وهو في الغالب إذا شو اسمه إنه العقد إذا وقع مع الصحة فيترتب عليه اللحوق النسب، لحوق النسب. يعني وش علة الحق النسب؟ وش علة إن فلان ولد فلان؟ العقد. جيد. العقد. هنا جزمنا أن العقد لم يؤثر في الحق. معنى ما يمدي يعني يا شيخ تصدق؟ ما في تلاقي. إيه ما في تلاقي هنا. هو شرقي وهي مغربية. هذا المشكلة من الولد الفراش. هذا ما إيش اسمه ما اختار الحنفية ولم ينظروا إلى هذا. الجمهور قال إذا تيقن عدم تأثير الوصف عدم ظهور المقصد هنا، جزمنا بعدم وجود المقصد، فهنا لا نجعل الوصف مؤثر، لا نجعله مؤثر، نصحح للحوق. إذا هذا الحنفية هنا يعللون الحاق النسب عند حصول الولد، إذا وجد الولد هنا شو اسمه أثبتوا له النسب، لأنه يقول إنه يمكن التلاقي، يمكن التلاقي، لأنه هذا هو الأصل، إنه إذا وجد العقد فإنه يحصل أن يحصل التلاقي، هذا هو الأصل. شلون؟ لأنه هذول النعم ليش قالوا لا يمكن الاجتماع، هذول صح ليش قالوا يمكن الاجتماع؟ حنا لو يفرضون إنه يمكن الاجتماع سمع التلاقي. لا مو خلاف لفظ. ولذلك إذا وقعت مثلا قضاء القاضي المالكي لا يثبت نسب ما أنجبته المغربية، والقاضي الحنفي يثبت النسب. ولو ثبت أنه لم يتلقى قطعا، هنا الحنفي يثبت حتى عاد يا بعضهم يقول ربما يستعمل جنيا يعني فيقف رحنا فيه يقولون يعني عندنا مثلا الآن ذكرت لكم مثال أفطر الحاجم والمحجوم، أفضل الحاجم والمحجوم. الحاجم علة إفطاره إذا قلنا الدم قلنا الآن ما يفطر، شلون؟ إيه لا هذا المحجوم، الحاجم قد يفطر، قد يفطر، إيه فلا يجي، فجعل مظنته يعني شرب الدم إنه هو يمك الدم بفمه، فهذا شو اسمه خفي، فجعلت المظنة وهي الحجامة، ما دام حجم هنا فيعلق يعني يعلق الفطر بالوصف الظاهر في المظنة. الآن إذا حجم يعني نتيقن بعدم الحصول المقصود، أخرج أنه يفطر، لأن اليقن بعدم حصول المقصود. هذا يأتي من وقت يقول مثلا الملك المترفه إذا سافر فنتيقن بعدم وجود المشقة. هل لكن هذا ليس دقيقا. كل إنسان يفرق بين استقراره بين إقامته وبين سفره، وكله بحسبه. يعني الملك هنا هو عند نفس المشقة. أي نعم. ولذلك إذا جاء هنئ مثلا على سلامته وحمد على سلامته وغير ذلك، ففي فرق بين السفر. زيادة التفصيل هذه بقوة يعني. ها؟ زيادة التفصيل زايدة بقدر يعني تقسيم الحديث والخوض يعني. مثل أحد المشايخ يقول من أحيا أرضا موتا فهي لا، هذا مو بحديث، هذا قانون السلطان. هذا ملكي، قالوا إنه هذا شو اسمه القرافي له كتاب اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. فالنبي عليه السلام مرة يصدر يعني يقول الشيء باعتباره مشرعا ومفتيا، مرة باعتباره قاضيا، ومرة باعتباره إماما. مثل من قتل قتيلا فلا يسلبه. في بعضهم قال أنه هذا ليس تشريعا عاما، النبي عليه السلام أراد حظ الناس على القتال، فهو متغير هذا الحكم. مثلا قول لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف باعتباري قاضيا أو مفتيا، مفتيا. ليش؟ أي نعم، ما سمع من أبي سفيان، ما سمع. نعم. وفي باعتباري قاضيا إنكم تختصمون إلي، ولا لبعضكم ألحن بحجة، فأقضي له بنحو. حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم قواله ما بشرع، ما أعطاه تشريعا، ترى تحمل أنت. فتختلف يعني ما إذا الأصل أنه مشرعي، هذا الأصل. إيه نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي لا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الإمام يحض الناس مثلا على إحياء الموات، أحياء الموات. لكن إذا في وقت مثلا جاء وقت صار مثلا هذا الإحياء هو سبب إشكال مثلا يترتب عليه إشكال وفاسد، شاهد من هذه لو وقع خلاف أو تردد فالأصل التشريع، هذا هو الأصل، الأصل التشريع. لكنه قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا باعتباره إماما، قد يقول. يتوسع فيه ابن عاشور ذكر 12 حالة الرسول. هو أول من يعني من جمعها القرافي في الفروق أشار إلى ذلك في أول الفروق، ثم قال إنه ألف كتاب ومطبوع الكتاب هذا حق الدكتور حسن بغدة في الأحكام. جيد. طيب، إذن هذا تقسيم المناسب باعتبار إفضال المقصود. قال والمناسب الآن سيقسم تقسيما آخر، والمناسب دنيوي، شوف قال دنيوي وأخروي وإقناعي. الثاني الآن سيأتي. الآن جعلها كلها قسيمة لبعض، الدنيوي والأخروي والإقناعي. لا، هي ليست قسيمة لبعض. الإقناعي يقابله الحقيقي. الإقناعي هذا وهمي، وهمي، لا يقابله الدنيوي والأخروي. عندنا إذا نقول هنا ينقسم المناسب إلى حقيقي وإقناعي، ثم الحقيقي إلى دنيوي وأخروي. وهذا التقسيم باعتبار ذات المناسبة إلى حقيقي وإقناعي، الحقيقي وإقناعي. طيب، الحقيقي أيضا قسمه إلى قسمين اللي هو دنيوي وأخروي، نقول باعتبار المحل، تقسيمه باعتبار

ذكره ومثل به على مسألة التحسين غير المعارض للقواعد فهو نص على أنه قال لا العبد أهلية الشهادة على أصلها، لأنه المذهب الثاني أنه العبد لا تقبل شهادته، ويقال أنه هذا من الأمور التحسينية لا تقبل شهادته وغير مخالف للقواعد لأنه مال هو، ويقول لا العبد تقبل شهادته ولذلك لا يحسن التمثيل به. قال أو معارض، هو تحسيني لكن معارض، لكن شرع هنا لمصلحة. قال كالكتابة، كالكتابة الأصل أن لا يبيع الإنسان ماله بماله، يبيع ماله العبد ماله، وماله ومال العبد ماله، هو باع ماله بماله. فالقاعدة تقول أن الإنسان لا يبيع ماله بماله، ويوجد في هذا العصر بيع المال بالمال، واحد يروح يشتري من شركته مثل مثل الناس يعني شركة ها؟ شركة فيها شبهة لكن ليست يعني كل شركة إيه، لكن هو شرع قد يكون هو أكثرهم قصدا أو إذا أنفرد ما يشتري ممكن ينفرد، لو أتى إلى محلات ما يعرف يأتي يشري مثل ما يشرون. قال أو معارض كالكتابة وليست هذه المصلحة بحجة. وليست هذه المصلحة بحجة. ما أدري أنا إيش جاب الكلمة دي. والآن يتكلم طبعا عن المصالح المصلحة موصلة التي لم يأتي الشرع بنفيها ولا إثباتها، لكنه ما أدري يعني معك الشرع ها؟ وش جاب أنا؟ إيه ما أدري. وليست هذه المصلحة بحجة. يعني كأنه يقول نعم إنه المصالح الضرورية والحاجية، المصالح الضرورية والحاجية هذه جاءت الشريعة بإثباتها ولذلك تعتبر، لكن المصالح التحسينية، المصالح التحسينية التي لم يأتي نعم يعني عندنا المصالح، مصالح منصوص عليها، مصالح منصوص عليها وهي المذكورة في القياس، مثلا أشير مثلا إلى العلم أو ذكرت مثلا المصالح، فهذه معتبرة ما في أشكال. مصالح ملغية فيما إثم كبير ومنافع للناس أثبتت مصلحة لكنها ملغية، في مصالح لم تثبت ولم تلغى، فهذه مراتب، منها ما هو ضروري، منها ما هو ضروري أو مكمل للضروري، ومنها ما هو حاجي أو مكمل للحاجة، ومنه ما هو تحسيني. الغزالي قال نقبلها إذا كانت ضرورية، يعني حتى لو لم ينص الشارع عليها، وطائفة قالوا نقبل المصالح عموما سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. المؤلف كأنه هنا يرى أنه يفرق بين التحسيني، المصلحة التحسينية والحاج وضرورية والحاجية، قالوا ليست هذه المصلحة بحجة، يمكن هذا قصده دون يقصد المعارض فقط من التحسين، المعارض من التحسين. ما أظن طبعا المعارض اللي جاء نص بإثباته، هنا المكاتبة جاء نص بإثباته ولا يبقى معارض نص قضية يا شيخ، سواء حطنا على المعارض هنا ولا حطنا على عموم المصلحة في المعارض الداخل. عموما المصلحة المرسلة اللي عاد هو سيتكلم عنها أنه سيتكلم على بعد بعد القياس. القياس والجدل يأتي الاستدلال والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة وسبب. نعم اللي هي هذه. نعم وليست هذه المصلحة ها بحجة. ها شلون وليست هذه المصلحة وش هذه الإشارة؟ هذه قال وتسمى المصلحة المسلمة. قال عند الأخلاق الإيمان والشافعية وتسمى المصلحة المسلمة. أنا إشكالية هذه الإشارة لمن؟ وليست هذه المصلحة وش هذه المصلحة؟ تقصد كل الثلاث أو فقط تحسيني؟ تحسيني. ها؟ تقصد تحسيني. ولأي هذه الإشارة اسم الإشارة لمن؟ للتحسينية. ما قلنا تنطبق على شيء لأن ضروري ضروري أحد يقول بها. هو كانوا الآن يرجح أنه يفرق بين التحسيني ها المصلحة التحسينية والمصلحة الضرورية ها والحاجية. والإمام مالك مشهور عنه اعتبار المصلحة مطلقا ها اعتبار المصلحة مطلقا. هذا رجح الطوفي. قرافي يقول غيرنا يصرح بإنكارها. قرافي مالك يقول غيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم بالفروق والجوامع لإبداء الشاهد لها بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة. يصعب عليه الشيخ يعني بيحدد بحط ضوابط وكذا تختلف من رأي الرأي ومن عاد العاد. إيه يقول إنهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يتقيدون بالعلة وفوارقها وجوامعها نعم. الدقيق العيد أو مدقق على اسمه وشافعي أيضا. الشافعية أبعد المذاهب عن المصالح هم أبعد المذاهب نعم بعدهم. يقول الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع. الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع. ويليه أحمد ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره بالجملة. كل المذاهب تستعمل المصالح المرسلة بطبقاتها الثلاث لكن يتفاوتون المالكية ثم الحنفية ثم الشافعية. يعني من لا يرى مصلحة المرسلة يقول نعتمد على القياس فقط الاعتماد على القياس انه في علة عندنا في علة واللي ترتب عليها المصلحة. اما ما في علة ما نثبت الاحكام عن طريق المصالح. والفرق طبعا بين القياس والمصلحة المرسلة القياس ربطه بالقياس ربطه بوصف محدد ولذلك نسميه قياس جزئي. أما المصلحة المرسلة قياس كلي يعني ربط الحكم بمقصد عام يعني قياس جزئي والمصالح المرسلة يعني قياس كلي. اللي ينفي المصالح المرسلة يقول إن الشارع مثلا حدد لنا مثلا في الحدود حدد لنا حد عنده يقول مثلا الزنا وما جعلنا نزيد لأجل المصلحة فجعلنا نزيد. فتعتبر المصالح المنصوصة. قال وأخروية أن يقابل الدنيوية لتحصل في الدنيا حفظ الدين والنفس كتزكية النفس ورياضتها. حينما تشرع بعض الأحكام لتزكية النفس وهذه يقول أخروية. وابن تيمية يمنع اختصاص هذه المنافع مثل الأخلاق وتعظيم الرب وغيره، يقول هذه أخروية اللي هو الجنة، حصول الجنة هو النجاة من النار في العبادات. ابن تيمية يقول لا، هذه منافعها في الدنيا أيضا، يقول هذه ما تختص يعني منافعها لا تختص بالآخرة. فهذا ما يحصل من السرور والنعيم واللذة للذكر والصلاة والعبادة والنسك، يقول أي يعني قد يكون أعظم من ما ذكرتموه. هو يقول طائفة من الخائضين في القياس إذا تكلموا في هذه الضروريات حصروها بحفظ الناس، الحفظ اللي يستسعى مثلا له الدول والحكومات، الحفظ الظاهر يعني خلاص أن الناس ما يصير في قتل ولا في كذا، لكن الخواء النفسي والإشكال والوساوس والهموم والكدر والضيق لا تهتم به. شو الآن الأنظمة تفكر بالأنظمة والقوانين، ما تسعى المصالح اللي هي تبقت الأمم على حفظها اللي هي الظاهر ده البيئة والنفس والعقل والأشياء هذه فقط، لكن ما تشرع قوانين لأجل حفظ القلوب مثلا أو تنمية الراحة والاستقرار. لذلك جاءت مثلا العيادات النفسية كمكمل. إيش هو متيمي يقول إنه لا تقتصر يعني منفعتها هذه العيادات لا تقتصر منفعتها على الآخرة، لا بل في الدنيا قبل الآخرة. ذكر هذا في الجزء 32 صفحة 234. قال وأخروية كتزكية النفس ورياضتها، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة، يتعلق بالدنيا والآخرة. إيجاب الكفارة مثل إطعام مساكين أو الصوم. لا الصوم هاي أخرى يقولون، لكن إطعام المساكين دنيا ويل الفقراء، أخرى ويهو إنه كفارة له إنه مثلا يرفع الذنب مثلا والمؤاخذة. يعني قد يكون قد يجتمع الدنيوي والأخروي. قال وإقناعي، هذا اللي يقابل قلنا الحقيقي. وش الإقناعي؟ إقناعي نقول وهمي، ينتفي ظن مناسبتي بتأمله، يعني يظن في بادئ الرأي أنه هذا الوصف مناسب إذا ربط بالحكم، لكن عند التأمل يظهر أنه ليس مناسب أو أن مفسدته أعظم من مصلحته. يعني في مصلحة ترتب على مصلحة لكن المفسدة أعظم. قال وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. يعني نقول هل يبطل المناسب إذا عارضت مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة؟ ويقول ما يبطل، ما ينخرم المناسب. مو بمعنى أنه إذا أردنا أن نقرر المناسب فنراعي المصلحة حتى لو كانت أقل، لا، إذا ثبت عندنا المناسب، إذا ثبت عندنا الوصف المناسب ثم بعد ذلك مفسدة عارضت مصلحته فلا نلتفت لهذا، فنعتبر المناسب مثل ما قلنا فيما يتعلق بتحقيق المقصود. تحقق المقصود انه حتى لو كان مثلا وهمي مثلا او مثلا اقل فخلاص، ما دام يعني ثبت لنا هذا الوصف فهنا نعتبره حتى لو تخلفت مصلحته. وإذا قيل بتخصيص العلة